ويوفي شسمي حد زقنه. هذا صالح يابس يا غير مسؤول عن المخارق التخلى ما قال له كلمة. يا غير نمشي معاها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أراه هو كان أول الصورة في خسر وعقابها عاد في نجاح وفوز عظيم. عدى لكن اللي عليه صلاح هو وقال من أفضل المخارق من اللي ينفع هذا اللي أعطاه مولاه. هذا هو الصالح. ولذلك نص العلماء أن الصالح لا تقال إلا لمن قام بحق الله وحق عباده. أما يعود الله قام بحق نفسه وحافظ على نفسه وترك عباد الله يهلكون هذا ما هو صالح بلغة القرآن ولا الشريعة. لا اعتقدت في موريتاني خالي وداري والله ما فهمته. قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة قال يعني فيه رجل توفي ورؤية في المنام عبد صالح. الله يجعلنا من الصالح. كافيكم من الأنبياء يقولوا الحقني بالصالح. يا مولانا ديرني في الله حاعمل وقاع من تحت إلا نعود بعد فيك إجماع. وقالوا لك يا مولانا هي داخلك الجنة. إن قال لك ها حاني شوي ما أناك داخل الجنة إن نفوت نسجلوكم مع عبادي المقربين. الجنة ما يجي أحد مستحف يجيها إلا مع جماعة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضي مريتني مضيعها إلا أطيب الصورات مع قلة الفهم قاعد الله يتعدي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك وراوالكم كافي اللي يقولها ارجعي إلى ربك إن مولانا قابل نعود ربه. ارجعي إلى ربك راضية مرضية أول شرية معطالها الشرك ادخلي في عبادي إن تسجل مع المقربين. إن يمشوك أولا قالك هذا رسول الله هرك هذا موسى هذا عيسى هذا حبيب الرحمن هذا صفوة الخلق هذا الإمام مالك هذا الشافعي هذا أحمد بن حنبل هذا أبو بكر الصديق هذا عمر الفاروق. شوف لك بعدين ترتع انت برؤية الأحباب عاد لك وهاي الصطوجان اللي تفوت تجبر قومك لتبقي وهاي طوجان ورا. ادخلي في عبادي وادخلي جنة عات الجنة اللورة وادخلي في عبادي سابق أغمان أركاكم نزلتوه. إن المقربين يجمع الله لهم بين شكلين من النعيم. نعيم يا أصحاب الأخوة في الله وأهل الفضل تجبر نفسك له وحدك سفيان الثوري اللي من شدة خوفه من الله بال الدمع. جاءوا الأطباء يتعاتلهم بون له في الدم إن خرصوه قالوا هذا الرجل تفتت كبده من شدة الخوف من الله. نادم تم يخاه من مولانا إن احترق ده وهو إمام مشهود له رؤية في المنام بعد موته له دائر قفارة. قالوا يا أبا سفيان يا سفيان الثوري ايش لقيتك عند الله؟ قال لهم توجني تاج الملوك دار قفارة يديرها الله على الرؤساء اني ماني صالح فقط بل شارنا كبير. هذه يا شارنا حق حق الرجل هذا عبد صالح داخل في قبره في واحدين يقولوا لي اخوتي الله يعينه يرجع للسواك. لا سوقت لكم سنيكم ولا سوقت لكم قلوبكم سنه الفايدة اخلوق الى اصقل سنيه واصقل جله هو من تحت مكينته خامرة ما اقطع مرحلة الوتي لعات واقتها زينة وهي طيب وهي كيصها فارق تاريخه. ما انك لا يتقيم مزرت عند كيل هون العاشر ما جات على بؤ جات مقفالك لأن المكينة خامرة المخلوق مكينته قلبه ونين يخشى الله تتمعلم المكينة يعمل قاع جلك ما هو زين والباسك ما هو زين العذرة عنده الوتات الله ما هو زين صالح لمكين. دخلوا عليه الملائكة اللي هو هذا العبد الصالح ونين دخلوا عليه روية في المنام سولوا حد قال له انت شلقاك عند ربك الناس في ذاك الزمن مخلع من لقاء الله واحد منها مخلع ما يعرف شلقين قال له عند لقاء الملك عند من ينقطع عن الأحباب والأصحاب يا رب اشعل خير أيامنا يوم لقاء جعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. كيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء بنت ولين دخلت عليه تبكي دمعة ماشي وقربته مثقل من اللي تراعي في النبي صلى الله عليه وسلم تراعي في علامة الموت وتوخذ وتدخل ورعات حد قاد يسرك بوجهه الكريم عند رب وبدعوته التي لا ترد وبعظمته عند الخالق. عدوا هذو الأنبياء صينت وجوههم عن سكرات الموت تدخل عليه ويتراعي فيه الصاد بعلامات الموت يريد هي تكرر وقربته متألمة مستقلة من اللي تراعي فيه، وهي ما إيش فتنة هي أبوها النبي صلى الله عليه وسلم زوجها علي ولا أبو طالب كرم الله وجهه، وأبوها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة هذه المخلوقة اللي ادخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قال لك مولانا أنك تسلم له على خديجة. الله أكبر. قال لك مولانا لأنه يقرئك السلام، وقال لك أنك تسلم له على خديجة وتبشرها ببيت في الجنة لا صخب من قصب، لا رصب فيه ولا صخب، أنه راه بنالها بيتا في الجنة يخصها. ما تسمع فيه كلمة وذيها بها اللي دي المخلوقة، ما تبقي النبي صلى الله عليه وسلم يسمعش يقدر عليه. قلها المولانا مسلم عليها قاعدة في الدنيا، قال لك مولانا تسلم له على خديجة. امرأة مارقة من امي وسلم عليها من الله، والزوج وعلي بن ابي طالب سجدوا شباب الجنة، والوالد افضل خلق الله على الاطلاق، عليه اكمل الصلاة واتم التسليم. ما عرفت السماوات والارض احدا اكرم عند الله ولا اعظم ولا افضل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهي تقول وكربته وكربته، ايش قال؟ تبرم عليها قال لها لا كرب على ابيك بعد اليوم. يا فاطمه الموت ما قد حد رد، يا غير اطمئني على ابوك انه مرة اليوم ما تجبر شي قدر عنده به اللي يخرج، اخرج دار الفناء الى دار البقاء. الا خرص انتم خاتم الانبياء تاكف قبره من قد يقرب. جبريل يدخل عليه يقول له لقد تركت الملائكة مشغولين لفراقك الدنيا. الملائكة خرصوا، هذا أفضل خلق الله، يراعوا في هذه الدنيا ترومص وهم يعرفونهم جايهم الرنج، يراعوا في هذه الدنيا تتقل، وانه تشوف المخارق المقربة تنصاق من مرقبك معناها انك انت قاع ما على بس تيلاو من طرت في المرصة ما تصوي سبة، والناس اللي سماروا فيها المعنى تراعي فيها تنضى. أنا هم هاي الدنيا ميزانها خاسر. قال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، بوك ما ولا يجبر تقدر عليه ورا اليوم. يا رب يرزقنا ذلك والفضل وفضل والعطاء وعطاء والمن منه، ولا إله غيره، لا رب لنا سواه ولا ينشينا غيره. قال لها لا كرب على أبيك ورا اليوم، بوك ما ترى يجبر تقدر عليه. لا هي يتخلف ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وتم تقدم له في العطاء إلين يرفد السيف. العبد الصالح هذا رؤية في المنام، قالوا له ما فعل الله بك؟ يا ربي اجعل لك خير، احنا وراك مخلوق إلين يرفد من هون جنازة ما نعرف وش يلقاه عند الملك، ما تعرف وش يلقاه الفوقاني تجبرش من الأحلاء والأحلام الأحلاء، وخاصة في الزمن اللي الواحد قالوا انه الصدق الرؤيا على قدر الصدق الرأي. واليوم قال المولانا مخلوق يقول خمس ملاء ما سات منهم كذا، بالتالي لا يعول عليها. ما رجع اللي الزمن والدنيا شمل الأغماء يقول لهم رؤيا تسر ولا تهون. الراجل هذا العبد الصالح رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال لهم جاوني الملائكة وسولوني من ربك؟ قال لهم ايه، حركت لهم لحيتي وقلت لهم انا من ذو 60 سنة وانا اعلم الناس معرفة الله، تدخل علي وتقول لي من ربك وانا 60 سنة مقضيها نقر الناس ربنا؟ ذاك اللي ينقال في حقه، ذاك اللي يليق به والما يليق به، جوني انتم تفتشوني عن ربي 60 عام وأنا أعرف الناس ونقريهم ونعطيهم الآدم مع الله، تصورين أنتم في قبر من ربك؟ آمن آدم من خمر ملاء ذوك يطيعون وينفذون، وهو من اللي من خمر أنه هو يسول، وهو من نفسه كان واحد في الله أنا نسول أمرت لا تفدين مولانا، نقري الناس من ربك؟ تصورين أنتم من ربك؟ قال نوني قال هالهم قال لهم أنا من ذو 60 سنة وأنا أعرف الناس بربي فقدتني عرب. قال فرشعوا عنه، معناها جاهم الخبر خلوا الملائكة ما يرفعوا هكذا، معناها جاهم الخبر ذا المخلوق خلوا عنكم يرقد يتكي. لا منادم ما يفرفر لأن اللي يورو يعقى وما يحالى. الله انتم ماذا ما فهمتوا؟ لا إله إلا الله. ثبت قالها ابن كثير، قالها ابن كثير، وقالها الذهبي، وقالها ابن الجوزي، وقالها غيرهم، إما الحفاظ الحدود الثقة. واحد قال له ثابت البناني، واحد من أشلاء التابعين، انهم دفنوه وحدين وبعد من يفاتوا دفنوه ورفعوا من عنده خالق واحد. إذا أراد الله أمرا قدر له الأسباب. خالق واحد من دفان تركانوا يدفنوه طاح له شيء، طاح من اللي بنته شيء في القبة، واللاني نفاو من دفنه قاموا ماشي نذكر أنه طاحه في جبيته في القبة، قام دافع كانوا يشحر عنه كانوا يقبوا خايف لعل الميت يتغير. رجع على الناس اللي ينبش النفس لو لا يطرح يده هوال الراجل واقف يحارم في الصلاة يصلي. الله أكبر الله أكبر. الراجل انبش عنه له واقف حارم مستقبل يصلي. لا إله إلا الله. وفي هذا فليتنافس المتنافس. الراجل واقف يصلي، الرجل هذا ثابت البنان متفق حكما الأمة على علمه وعلى صلاحه وعلى فضله وعلى عدالته والثقة فيه. من آدم لا يشق له ما من آدم رجع يدور حاشت وقاعنين ينبش وتوه يطرح يده على رأس الراجل هو واقف يصلي. من آدم اندفن ويصلي، ارجع مقيم العياط وخلاع قاع وترك ذا اللي قادي عليه. يعني الدارك بالناس اللي كانوا دفانته ترى يقول لهم يا اخوتي رأيت عجبا الرأي الرجل الذي دفنتموه وجدته قائما في قبره يصلي. قالوا له اسكت اسكت اسكت، وما هم قاعد في يدهم الاخبار ولا هم مستغربين ذلك. قالوا له اسكت اسكت، لا تخبرها لا تخبر بهذا لعل ان يفتن الناس يفتتن الناس به. لا اسكت اسكت خلي ياكل امه. سكت امنا دم عادوا ليش سكتوا هو وتقوم قاعد مناقش القضية. جاء طرس وحدين على زوجته قالوا هذا الراجل قيل عنه كذا وكذا، ايش عال ماله من العبادة بلغ به ذا النوع. امنا دم يندفن يوقف يصلي، امنا دم ميت وحي، امنا دم متكي واقف يعبد الله. المخلوق من سعر تنقبض روحه يعود عالم آخر. قالت لهم والله جبروا من الأخبار، قالوا أنه المخلوق من شدة بحث عن المقامات العلية أنه قد سمعوا حد يقول اللهم إن كنت قد أكرمت عبدا من عبادك بالصلاة لك بعد الموت فاجعلني آمن آدم وايق طعم في صلاته إلى درجة أنه ما يختار يحول بين معاهش حتى الموت، يختار يتم يصلي المولانا دائما. قالوا فلعله أصالته تلك الدعوة من آدم يطلب مولانا متعلقا يعني يتكف قبره. قال له ما أنا مسولينا وانت تبكي عند مولانا، اختار الله أنت من صلي اوقف صلي اوقف اوقف تم الله صلي تبدونا الناس الدورة طاشين وانت الدورة صلي، الناس الدورة تنجى من عذاب الله وانت تختار الله تصلي المولانا. الناس ثبت في الأحاديث أن بعض الناس يوم القيامة إن قالهم يذهبوا إلى الجنة فيقولون لا نريد الجنة، يجوهم الملائكة ويقول لهم فرصة عليكم، يقول لهم أبدا تبس الدور، يقولون نريد وجه الله أن نريد لا نريد الجنة وما آكلها ومشاربها إننا مشتاقون لرؤية من خلقنا. يدورهم الملائكة يقنعوهم يأخذ أخبار. قالوا يديروا فيهم السلاسل ويعودوا مسكنينهم ومتباكن معاهم الملائكة يبوسوهم وهم لا يقبلون الدخول في الجنة. إن يجيهم الخبر من مولانا إنه لا يعطيهم لا ذر في النوار إلى وجهه يقوموا ماشي. لا إله إلا الله. مد مكتف ما بيع الجنة فرص عليها الدور شي فوق الجنة وهي رؤية الله جل وعلا. الجنة قاعد خطأ لا قاعد للدور الناس هم ملقفة مشابنهم وملقفة قلوبهم عن نعيم الآخرة ويدور الله النظر إلى وجه الكريم. وهذا قال أنه هو اللي يشير للقرآن، من كان يرجو لقاء ربي ما يرجو الجنة ولا يرجو النجاة من النار فقط أطلع طلعة برتون عادي دور لقاء ربي. ومرة يبرد لهم أخلافهم يقول لهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لمكم يدور الله الملقى معاه يصبر أيام قليلة ونفتح له في الدنيا ما هو قادر الصح، وعند الموت ينجبر اللي ينجبر. طب يا سامعينه نرجع بكم إلى مندوبات الوضوء. هذا وضوء القلب والفكر والروح، غذاء الروح. شفتوا رجع لاركيني يجبر حد كان يبقيه يسحن قال ما تقدم ويسحن ما تعش، وحتى انه يسحى عن اثري ويسحى عن كمية الى عاد كماء ويطير له النعاس وهو كان يرج، لان اللقاء بالمحبوب يشغلك عن كل الملذات. كذلك المخلوق ان يسمع حديثا يطربه وشيئا يستروح فيه نفسه يصبح للشيء الاخرى كاملة ما ترجع متحمل. والله ما يخلق لكم لحظة واحدة من مذاكرة في الله تقطعك مسافة ما يقطعها لك أي عباد، تبلغك درجة والشوق إلى الله واطمئنان إلى ما عند الله والبحث عن مقامات المقربين تعود فوت عمرك أنت شيباني يا غير ما قد تقطع على مكينة ما هو قاعد لك أنت على فيه. الله يحلم. قالنا من فضائل الصلاة معناها له السواك، وقد ثبت عن رسول الله قلت لكم البارح انه قال لولا انا اشق على امتي لا امرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقلت لكم على والله قلت العود قلتها لكم لان ذكر الامام البخاري وغيره ان السواك يرضي الرب ويقوي اللثة ويعين على قوة البصر ويثبت في القبر ويسر الحافظة الكاتمين. اللثة معناها الشكاء، أحسنت، اللثة قال للشكاء الشكاء لكلام موريتاني المعجون يعني أثناء يسلمكم الكلام ما المعجون اللا عجن انتم روسكم فم فيه المعجون سواك، وربما ما قعدنا صحبيه الطبيب يا غير السواك المعروف اللي هي السواك المعروف والاخر بعدين اضاف الفم حتى ولاني ناهيكم عنه ولاني قايل لكم انه ما يعدل، لا لا لا يا غير السواك اللي عيننا عليه هي السواك المعروف في زمنه صلى الله عليه وسلم. ولكن اللي درت معاه المعجون اعجن اعجن عجلنا كم سوك بذاك ودير ذاك وخلط ذاك يا اخي تعدل للقال ولا طباء وتعدل للقال سجدوا لتقياء صلى الله عليه وسلم تجمع ذاك امر ما هو متعارض يرضي الرب ويقوي اللث طيب خلوا الكلام يسلم. اذا السواك سنة من سنن الوضوء وقالوا انه مندوب وهو حقيقة على انه مؤكد من التأكيد حتى افتى بعض العلماء بوجوبه، وانك ينصلي ما سوقت صلاتك فيها بح بهم الحديث لولا انا الشق على امتي لا مرتون بالسواك عند كل صلاة معناها وجبت عليهم يا غير خففت عنهم بيلي الناس وبعض الحالات عندما هم تيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مولانا عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم والله ما هي داخلتكم. اذا السواك فرض على كل حد منا الى قد يسوق عند كل صلاة الى ما تم قاعد يعدلها كل ما شعر من فمك في حاله قد قاعد تسوق في الأوقات ما فيه مصر وعند بعد الصلاة يتأكد. أيوة طيب أقرأ البيت مرة أخرى أنا مريت بكم عايد السيد لا بد من نقطر لهم من الجلافة بين الليل خلوا الكلام خلوا الكلام ونجدت تسمية ثم سواك وشفع منصور وتذريد كلام. كذلك قالوا على المندوب أن الشفع وهله، وهذا البارح شرحت لكم كامل تركم على الغرفة الأولى على العضو اللي واجب واجبة، والغرفة الثانية والثالثة هذو مناديب. وقال الخليل وهل تكره الرابعة أو تمنع خلافه